بارك الله بكم، أهلا وسهلا بكم جميعا ومرحبا بكم. بارك الله فيك سيدي البهلول، أهلا بك أخي ياسين. لكن الكاتب الذي يكتب معك أخي الحسيني، لو نسمع صوته، صوت منخفض. آمين. الكاتب الذي يكتب معك على التكست هنا، لو نسمع صوته. ومن قرر هذه القاعدة التي ذكرها أو كتبها من السلف الصالح أولا، ثم نسلك مسلك الخلف فيما بعد بالنسبة للمثنى، أن أضيفت بالباء تعني الصفة فقط دون المفرد ودون الجمع، دون المفرد ودون الجمع. من قال هذه من السلف الصالح؟ هل عندك ما تقول أيها الكاتب؟ هل لك أن تبين من قال هذه القاعدة من السلف الصالح؟ أن تتكلم فيما لا تعلم، في مسائل دقيقة جدا، وهي مسألة الصفات وما يتعلق بهذه المسألة. فنحتاج إلى علم وبيان في هذه المسألة. أنت قلت هم قالوا وذكروا، فمن الذي قال؟ من أين أتوا بهذه القاعدة؟ خصصوا المثنى دون الإفراد ودون الجمع. المفسرون في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، حملوا ذلك على القدرة والتصرف والقهر. ابن جرير الطبري وهو شيخ المفسرين كما يقول ابن تيمية ذكر ذلك، والقرطبي والألوسي وابن الجوزي وغيرهم من العلماء ذكروا هذا بالإفراد وبالمثنى مما عملت أيدينا. نعم، هذه الإضافة التي ذكرت هنا أخي الحسيني ذكرها ابن الجوزي وكذلك ابن عقيل، لكن لا بد من بيان أن قسما من الخلف الأشاعرة كالبيهقي رضي الله تعالى عنه وإمام الحرمين والقاضي أبي بكر الباقلاني وغيرهم ذكروا في قوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا أن اليدين، قالوا إن اليدين هنا بمعنى الصفة، الصفة ذكروا ذلك بعض الأشاعرة أو أكثر الأشاعرة. لكن الصفة هنا علينا أن نعتقد بأن صفات الله لا تشبه صفات خلقه، ليست يدا بمعنى الجارحة ولا اليد التي هي أدوات الفعل كما يقول ابن تيمية وغيره، هذا مرفوض. وبعضهم ذكر التأويل في هذه الآية بالخصوص أعني، أما في آيات كثيرة قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، هذه الهاء الإضافة المضافة هنا فسروها بيده أي تحت قدرته وقهره وتصرفه. ابن جرير الطبري في تفسيره ذكر ذلك واقتدوا به العلماء في هذا التفسير، كذلك الأزهري والفراء والسدي وغيرهم، كذلك في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، قال ابن كيسان وهو شيخ الإمام مالك وكان يشبه بالزهري وهو قبل الإمام أحمد، قال فسرها بالنصرة. والسدي الكبير وهو ثقة فسرها بالعهد. المهم على حسب موقع الآية في سياقها تفسر هذه الآية. نعم نعم. واليدان إذا ثنيت كما ورد في الحديث الذي أخرجه مسلم لا طاقة لا يدان لي بهم، بمعنى لا طاقة فسرت هنا بالقدرة، وقد جاءت بالتثنية وفسرت بالإفراد بالقدرة يعني أو التصرف أو الطاقة على حسب سياقها. فلذلك من ذكر قاعدة فعليه أن يبينها أولا من السلف الصالح، ومن ذكرها كوننا كلنا نقول نحن أتباع السلف الصالح فلنرجع إلى السلف الصالح وما قالوه وما ذكروه، ثم نعمد إلى الخلف وما ذكر من أقوال الخلف عند أهل العلم منهم وأهل الفضل وأهل الثقة والأمانة كالبيهقي والنووي وابن حجر والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم. نعم، هذا الباب سيدي هم يذكرون كثيرا اليد. نعم، كما قال تعالى بشرا بين يدي رحمته، وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك، قال تعالى بل يداه مبسوطتان، قال تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقال تعالى بين يدي عذاب شديد، وقال تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وعلى فكرة هنا لا بد من بيان أنها قرأت بيدي بالإفراد، بعض القراء من السلف الصالح قرأها بالإفراد بيدي، والجمهور بيدي. نعم، قرأت أيضا هذه الآية بيدي بالإفراد، فكثير من الخلف حملوا هذه الآية أي توليت خلقه، وهذا تشريف لآدم عليه السلام في ذكر هذه الآية. والأشاعر المتقدمون حملوها على الصفة، وإمام الحرمين كان له قولان في هذه الآية، مرة قال بالقدرة ومرة حملها على الصفة، وهو الأسلم ولا شك في ذلك، من غير تشبيه ولا تكييف، من غير تشبيه ولا تكييف. أما الآية الكريمة أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، هنا شبه إجماع منهم أو جمهورهم قالوا أي بقوتي أي بقوتنا، فسروا هكذا هذه الآية أي مما عملناه كذلك. ولم يصف الله هنا بالأيدي وقالوا بأنها بمعنى الصفة، إنما أول هذه الآية أيدينا أول هذه الآية الكريمة. هذا تشريف لآدم عليه السلام، قلت لك بعض أهل العلم ذكروا أنها صفة لا تشبه الصفات، ومتقدمو الأشاعر على ذلك، وأكثر الناس من الخلف كذلك ذكروا تأويل هذه الآية، والحنابلة منهم ابن الجوزي مرة قال هي صفة، وابن عقيل أولها كذلك أول هذه الآية، وبعض أهل العلم المذنب حملوها من باب التمثيل لكونه عليه السلام، يعني أن سيدنا آدم معتنى بخلقه، لكن نحملها على معنى الصفة وهو أسلم، بمعنى بأن صفة صفات الله لا تشبه الصفات، وإن خشينا أن أحدا يفهم منها أن اليد، يعني اليد بأن يدخل إلى هذا الشخص التشبيه أو نحو ذلك، نذكر له تأويل بعض أهل العلم في هذه الآية. أما من كان يعتقد التنزيه لا بأس أن يقول بالصفة بيدي، أي بالصفة بصفة اليد. لكن نعم هذا صحيح، يد لا كأيدينا، ليست كأيدي الجوارح ولا بالأدوات، هذا ينبغي اعتقاده. إذا حملنا الآية على الصفة هذا الذي ينبغي اعتقاده أخي المذنب، يد لا كأيدينا، وهذا مروي عن أبي حنيفة أيضا رضي الله تعالى عنه وعن غيره، وكما ذكرت لك مروي أيضا عن البيهقي والقاضي أبي بكر بن الباقلاني، وهما من رؤوس الأشاعرة. نعم، هذا مختصر هذه مختصر هذا الكلام. لذلك قال بعض العلماء أو أكثر العلماء ذكروا في هذه الآية: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الضمير عائد إلى الله عز وجل، علمه إلى الله عز وجل. أما المتأولون وهم كثير من المتأخرين فعبروا عن القدرة. أما القاضي أبو بكر بن الطيب وهو إمام ثقة، الفرق أنهم يقولون بالكيفية، أن كيفيتها لا نعلمها، ونحن نفوض المعنى في ذلك، نفوض المعنى، وتفويض المعنى ثابت ومتأكد، ذكره غير واحد من الحنابلة المتقدمين قبل ابن تيمية القاضي أبي يعلى وابن قدامة المقدسي في ذم التأويل وفي لمعة الاعتقاد، وذكره ابن حامد وهو شيخ ابن الجوزي وابن الجوزي وغيرهم، ذكروا تفويض المعنى وليس تفويض الكيف. نعم نعم أخي بهلول، فذكروا تفويض المعنى. قبل ابن تيمية كانوا إذا ذكروا تفويض المعنى ولم يذكروا تفويض الكيف، لذلك قالوا كما قال القاضي عياض والنووي وغيرهما بتحريم التكييف، وهو المشهور عن مالك: والكيف مرفوع أو الكيف غير معقول، وهو مشهور أيضا عن محمد بن الحسن وغيره. هذا الفرق بيننا وبينهم، هم يفوضون الكيفية ويثبتون المعنى المتبادر، ونحن نفوض المعنى، نقول الله أعلم بالمراد، الله أعلم بالمراد، نقول الله أعلم بالمراد من هذا الكلام. لذلك لما ذكر أبو الحسين ابن القاضي أبي يعلى في طبقات الحنابلة في ذكر عقيدة الإمام أحمد، هو ذكرها في الطبقات نقلا عن الإمام أحمد، يعني أريد أن أبين أن هذا كان معتقد الحنابلة المتقدمين، يذكرون يقولون الله تعالى له يدان وهما صفة له، ليستا بجارحتين وليستا مركبتين، ولا جسم ولا من جنس الأجسام ولا من جنس المحدود والتركيب والأبعاد والجوارح، ولا يقاس على ذلك، ولا له مرفق ولا عضلة، ولا فيما يقتضي ذلك من إطلاق قولهم يد إلا ما نطق به القرآن الكريم. هذا في طبقات الحنابلة. وعليه الحافظ ابن رجب الحنبلي والسفارين الحنبلي وصاحب نهاية المبتدئين وابن قدام الحنبلي والقاضي أبو يعلى وولده أبو الحسين وابن حامد والخطابي والقاضي أبو بكر بن العربي وغيرهم، حتى إن ابن تيمية ذكر أسماءهم في درء تعارض العقل والنقل، وهم كثيرون كثيرون ممن قالوا بتفويض المعنى. هذا قول الإمام أحمد، وقول فيما نقلوه عنه أخي المذنب كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، وقول ذنون المصري. نحن نقول هذا كل ما يخطر ببالك فالله بخلاف ذلك، فالله بخلاف ذلك. ثم نحن لو ذكرت لك أخي المذنب آية كريمة، مثلا قوله تعالى إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ما معنى آخذ بناصيتها؟ ماذا ماذا ماذا يقال بالأخذ هنا، وماذا يقال في تعريف الناصية؟ فلو أخذ على ظاهرها، فلو أخذت هذه الآية على ظاهرها لكان معنى الآية بأن الله يأخذ بيده الناصية وهي مقدم شعر الرأس، وهذا لا يجوز في حقه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يمس ولا يمس. جارحة ليست بالجوارح، لأن المخلوق يده، إذا قلنا يد الطائر أي جناحه، ويدي أو يدك أنت، كل هذا الجوارح فهي مخلوقة. لذلك نقول من غير تكييف ولا تشبيه، من غير تكييف ولا تشبيه. لا، قبل ويبقى وجه ربك، فهذه الآية ماذا نقول فيها لو قلنا إني، قوله تعالى إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة، الدابة هنا كل يعني ما يدب على الأرض، إلا هو آخذ بناصيتها. الناصية في لغة العرب معروفة، ظاهر اللفظ معروف ما معنى الناصية في لغة العرب. لو رجعت إلى لسان العرب أو إلى القاموس أو تاج العروس أو إلى كتب اللغة العربية الأخرى، الناصية هي مقدم شعر الرأس، هذا معنى الناصية، هذا معنى الناصية. فالله عز وجل مما لا شك فيه لا يجوز أن نقول بأن الله يمسك شعر رأس الإنسان، هذا لا يجوز بحال. إذن ما معنى هذه الآية؟ لا يجوز أخذ هذه الآية على ظاهرها، وهو أن الله يمسك بناصية هذا الإنسان أو هذا الحيوان أو هذه الدابة، أليس كذلك أخي المذنب؟ نعم، أليس كذلك؟ إذن ما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية كما ذكر ابن جرير ومن بعده المفسرون، أطبق المفسرون كالبغوي المسمى بمحي الملقب بمحي السنة في معالم التنزيل، والقرطبي في الجامع، وقبلهما الحافظ الإمام محمد بن جرير الطبري، أطبق هؤلاء على تفسيرها بمعنى القهر والملك. يقول إني على الله الذي هو مالكي ومالككم والقائم على جميع خلقه توكلت من أن تصيبونني أنتم وغيركم من الخلق بسوء، فإنه ليس من شيء يدب على الأرض إلا والله مالكه، وهو في قبضته وسلطانه ذليل خاضع. هذا كلام ابن جرير رضي الله تعالى عنه، هذا ما قاله ابن جرير. قال ابن جرير فإن قال قائل وكيف قيل هو آخذ بناصيتها فخص بالأخذ الناصية دون سائر أماكن الجسد؟ قيل لأن العرب كانت تستعمل ذلك في وصفها. أخي المذنب اسمع الكلام الجميل. لأن العرب كانت تستعمل ذلك في وصفها من وصفته بالذلة والخضوع، فتقول ما ناصية فلان إلا بيد فلان، أي أنه له مطيع يصرفه كيف شاء. وكانوا إذا أسروا الأسير فأرادوا إطلاقه والمن عليه جز ناصيته ليعتدوا بذلك عليه فخرا عند المفاخرة، فخاطبهم الله بما يعرفون في كلامهم والمعنى ما ذكرت. هذا كلام ابن جرير رضي الله تعالى عنه. وأخذ بقوله وسعي سعيه الإمام القرطبي في تفسيره، قال إني توكلت على الله ربي وربكم، أي رضيت بحكمه ووثقت بنصره، ما من دابة أي نفس تدب على الأرض، وهو في موضع رفع بالابتداء، إلا هو آخذ بناصيتها أي يصرفها كيف يشاء ويمنعها مما يشاء، أي فلا تصلون إلى ضرري. هذا ما ذكره القرطبي، وذكر مثل قول ابن جرير، ونقل عن الفراء وهو من أئمة اللغة كذلك. نعم، هو من أئمة اللغة. قال الفراء مالكها والقادر عليها، وقال القطبي قاهرها، لأن من أخذت بناصيته فقد قهرته. وقال الضحاك وهو من السلف يحييها ثم يميتها، والمعنى متقارب. والناصية قصاص الشعر في مقدم الرأس. ونصوت الرجل أنصوه نصوا، أي مددت ناصيته. قال ابن جريج وهو أحد أئمة الإسلام، وهو ممن أخذ عن مجاهد وعن غيره، إنما خص الناصية لأن العرب تستعمل ذلك إذا وصفت إنسانا بالذلة والخضوع، فيقولون ما ناصية فلان إلا بيد فلان، أي إنه له مطيع يصرفه أو يصرفه كيف يشاء. وكانوا إذا أسروا أسيرا وأرادوا إطلاقه والمن عليه جز ناصيته ليعرفوا بذلك فخرا عليه، فخاطبهم بما يعرفونه في كلامهم. وصلت إليك الفكرة أخي المذنب؟ فخاطبهم بما يعرفون في كلامهم. وهذا ابن جريج أخذ عن مجاهد رضي الله تعالى عنه، ويستشهد فيه البخاري في الصحيح. وابن جرير قال كذلك مثل كلامه بعد ذلك في تفسيره، قال فخاطبهم الله بما يعرفون في كلامهم، والمعنى ما ذكرت. هل وضحت الفكرة لديك أخي المذنب؟ فخاطبهم الله بما يعرفون في كلامهم، هذا تجده في كل التفسير، في تفسير معالم التنزيل للبغوي، وفي تفسير القرطبي، وفي تفسير ابن جرير، وفي تفسير زاد المسير، وعند الشوكاني في فتح القدير. إلى غير ذلك. لذلك القرآن كما يعني كما هو معلوم لدى الجميع أنه نزل بلغة العرب، فالاعتناء بلغة العرب في تفسير القرآن لا بد منه لدى المفسر. هذا من شروط المفسر كما ذكر الحافظ السيوطي في التحبير، والنسفي قبله وغيرهما. نعم، لذلك الإضافة تكون على حسب سياق الآية، من مقدم الآية وما بعد اللفظ المراد. لذلك لما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم يد الله فوق أيديهم، قال الشوكاني في فتح القدير هي مستأنفة لتقرير ما قبلها على طريق التخييل في محل نصب على الحال، والمعنى أن عقد الميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كعقده مع الله سبحانه وتعالى من غير تفاوت. وقال الكلبي هو أحد الرجال الذين كانوا في زمن السلف الصالح لكنه متروك. المعنى أن نعمة الله عليهم في الهداية فوق ما صنعوا من البيعة، وقيل بيده في الثواب فوق أيديهم في الوفاء، وهذا قول السدي الكبير وهو ثقة. وقال ابن كيسان وهو شيخ الإمام مالك: قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم. هذا سلفي قبل الإمام مالك وأحمد والبخاري ومسلم. قال قوة الله يعني أول اليد هنا، والنصرة فوق قوتهم ونصرتهم. وهذا الذي ذكره أيضا ابن جرير في تفسيره، وهو التفسير الذي اشتهر تفسير ابن جرير من لدن السلف الصالح، والذي هو تفسير كامل منتشر بين أيدي الناس. لذلك قال ابن جرير في تفسيره وفي قوله يد الله فوق أيديهم وجهان من التأويل أي التفسير: أحدهما يد الله فوق أيديهم عند البيعة، لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيه صلى الله عليه وسلم، والآخر قوة الله فوق قوتهم في نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما بايعوا رسول الله على نصرته على العدو. إذن هذا التأويل وتفسير ابن كيسان وهو شيخ الإمام مالك كما في تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال وهو ثقة، حتى أنه قيل أنه كان يقارب أو أشبه بالزهري. نعم، هذا ما ذكروه. هذا السلف الصالح أول اليد المضافة يد الله فوق أيديهم بالنصرة والعهد. نعم، هذا تأويل إخراج النص عن ظاهره لمعنى بدليل. وأخي المذنب لو كنت قد اطلعت على شرح على موضع أقول لك موضع على موضع في شرح العقيدة الواسطية لمحمد صالح عثيمين، قال: وصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر إن كان بدليل فهذا ليس بمذموم. إذن لما يعاب على الأشاعرة؟ لأن الأشاعرة تصرفه بدليل، إما بدليل نقلي أو بدليل عقلي. نعم، التقى لا أعرف أخي الحسيني أو المذنب من كتب هذه العبارة، ملتقى أهل التأويل لا أعرف موقعه. نعم، اللاقط لكم بارك الله بكم. واضحة. لا، العقل معتبر ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل أقر بمواضع بالدليل العقلي، ولكن نقول إن كان صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة نقلية هذا ليس مذموما مما لا شك فيه. السياق من الأشياء المعتبرة. نعم، مفهوم أخي المذنب. لذلك لما ذكروا في تفسير قوله تعالى مما عملت أيدينا قالوا أي مما أبدعناه وعملناه من غير واسطة، ولا شراك في الاختصاص والتفرد بالخلق، كما يقول الواحد منا عملته بيدي أو بيدي للدلالة على تفرده بعمله. واضح أخي؟ تنبه لما ذكرته لك أن قوله تعالى لما خلقت بيدي قرأت بالإفراد أيضا، أي لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، وهذا قرأ بالإفراد. وقل من ينبه على هذه المعلومة. لذلك إذا نظرت في كتب التفسير يقولون قرأ الجمهور كذا وكذا وقرأ بالإفراد، قرأه الجحدري مثلا أو ابن مقسم أو فلان، قرأه بالإفراد أي بيدي، وقرأت بيدي كبمصرخية كذلك ذكروا هذا في تفسير، وقول الجمهور بيدي بالتثنية. نعم. بارك الله بكم، اللاقط لك أخي الحسين. ولكن إن حملت الآية على قول الجمهور وهو قول أبي حنيفة كما قلت لك، ولا يقال يده قدرته، ذكر يده صفته بلا كيف، قال ولا يقال يده قدرته. لو حملتها على الصفة من غير تشبيه ولا تكييف فهو سليم وأسلم في هذا، وأحكم أيضا في حمل اليد على الصفة. ولكن إذا خشينا من أحد التشبيه نذكر له تأويل بعض الخلف في ذلك، وهم من أهل العلم. لكن الحمل في هذه الآية من غير تشبيه ولا تكييف على الصفة هو مذهب جمهور الأشاعرة المتقدمين كالبيهقي وأبي أو المتوسطين والقاضي أبي بكر بن العربي والقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني والإمام بن فورك في إحدى الروايتين عنه. هؤلاء ذكروا أنها صفة لله تعالى من غير تجسيم يعني ولا تشبيه، كما هو معروف من مذهب الأشاعرة رضي الله تعالى عنه. نعم. بارك الله فيك، اللاقط لك أخي الحسين، هل أنت موجود؟ نعم نعم سيدي. طيب طيب بارك الله فيك، اللاقط لك. دليل أكبر من كده.